بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. يسر تسجيلات منهاج السنة بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وهي بعنوان الإيمان بالقضاء والقدر ومنزلته في الدين وبيان ثمراته، وهي المحاضرة التي ألقاها فضيلته في الجامع الكبير بالرياض في اليوم الرابع من الشهر السادس لعام 1400 من الهجرة النبوية المباركة. فأسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا عن الموحدين، وأن يرفع درجاته في عليين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد بن عبد الله على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، فنستضيف هذه الليلة علما من أعلامنا وحفظه الشيخ صالح بن فوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. سيحدثنا فضيلته عن ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر، منزلته في الدين وبيان ثمراته. فليتفضل فضيلته جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، فالموضوع كما سمعتم الإعلان عنه موضوع الإيمان بالقضاء والقدر وبيان منزلته من الدين وبيان ثمرات الإيمان به. القضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر، هو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء مما كان وما يكون، وأنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأنه لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بمشيئته وإرادته، وأنه خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لا يخرج شيء عن علمه وكتابته في اللوح المحفوظ، وعن مشيئته وإرادته، وعن خلقه وإيجاده سبحانه وتعالى. والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فعده النبي صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الإيمان الستة. قد قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فما من شيء إلا وهو بقضاء وقدر. ما من شيء يحدث ويخلق ويوجد إلا وهو بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية الكريمة أن كل شيء يحدث ويوجد أنه بقضاء الله وقدره، لا يخرج عن ذلك شيء من الأشياء. والإيمان بالقضاء والقدر له أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الله جل وعلا بالأشياء قبل وجودها، أن الله علم كل شيء بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، كما قال الله سبحانه: إن الله بكل شيء عليم. وقال سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال سبحانه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا، إن الله بكل شيء عليم. والآيات في إثبات علم الله المحيط الشامل لكل شيء كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وعلم الله صفة من أوصافه العظيمة التي هي من صفاته التي هي موصوف بها أجلا، يعني في الماضي الذي لا حد له، وأبدا يعني في المستقبل الذي لا نهاية له، في الأجل الذي لا بداية له. فالله لا يزال عالما بكل شيء، ولا يزال عالما بكل شيء أبدا، يعني لا حد لمنتهى علمه سبحانه وتعالى. هذه هي المرتبة الأولى، أن الله علم الأشياء قبل وجودها بأزمنة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والمرتبة الثانية أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء بعد علمه سبحانه وتعالى بكل شيء، مما كان وما يكون كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إن ذلك على الله يسير. الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ كل شيء مما كان وما يكون، كله مكتوب في اللوح المحفوظ. وفي الحديث الصحيح: إن الله قدر مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء، فكتب في اللوح المحفوظ كل شيء مما كان وما يكون بعد علمه سبحانه وتعالى به وإحاطته به. وفي الحديث: إن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. ففي ذلك إثبات أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ الذي لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. والمرتبة الثالثة: مشيئة الله لكل شيء وإرادته لكل شيء يحدث ويخلق، فلا يكون إلا ما شاءه وأراده سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى، كما في قوله سبحانه: إن الله يفعل ما يشاء، كما في قوله سبحانه: إن الله يفعل ما يريد، وكما في قوله سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ففي هذه الآيات وأمثالها إثبات مشيئة الله الشاملة وإرادته العامة لكل شيء، الإرادة الكونية القدرية، فما من شيء يوجد ويحدث في هذا الكون من أوله إلى آخره وإلى ما يشاء الله جل وعلا إلا والله أراده وشاءه سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله خالق كل شيء، فما من مخلوق إلا والله جل وعلا خالقه، هو الخالق وما سواه مخلوق، فكل ما في هذا الكون من خير أو شر أو صلاح أو فساد أو مرض أو صحة أو فقر أو غنى أو موت أو حياة أو خصب أو جد أو غير ذلك من ما يحدث في هذا الكون، فإن الله هو خالقه جل وعلا وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، كما في قوله سبحانه وهو الخلاق العليم، فلا أحد يشاركه سبحانه وتعالى في خلقه، هو الخلاق جل وعلا المنفرد بالخلق والإيجاد والتدبير في ملكه سبحانه وتعالى. فهذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، لا بد لكل مسلم أن يؤمن بها جميعا ولا يجحد شيئا منها، فإن أنكر شيئا منها لم يكن مؤمنا بالقضاء والقدر. فمن أنكر علم الله الشامل لم يكن مؤمنا بالقضاء والقدر، ومن أنكر كتابته جل وعلا في اللوح المحفوظ كل شيء لم يكن مؤمنا بالقضاء والقدر، ومن أنكر مشيئته وإرادته للأشياء لم يكن مؤمنا بالقضاء والقدر، ومن أنكر خلقه بكل شيء وأنه ما من مخلوق إلا والله جل وعلا خالقه لا شريك له لم يكن مؤمنا بالقضاء والقدر حتى يؤمن بجميع هذه المراتب على وجه التفصيل واليقين والتصديق الجازم. ومن أنكر القضاء والقدر أو أنكر شيئا من مراتبه التي ذكرنا فإنه يكون منكرا لركن من أركان الإيمان ولا يكون مؤمنا، لأن الإيمان لا بد أن يشمل ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فلا تفرق بين هذه الأركان فتؤمن ببعضها وتجحد بعضها، فإذا فعلت ذلك لم تكن مؤمنا، لأن الإيمان هو الإيمان بهذه الأشياء كلها كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ووضحه. وقد حدث إنكار القضاء والقدر من أناس شذاذ في أواخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلما بلغ ذلك عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال أخبرهم أني بريء منهم، لو أنفق أحدهم لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقضاء والقدر. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقضاء والقدر. وقال عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه لابنه لما قال له أوصني، قال رضي الله عنه إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه لما قال له ابن الديلمي: إنني أجد في نفسي شيئا من القضاء والقدر، فحدثني بحديث لعل الله يذهب ذلك عني. فقال له: لو كان لك مثل أحد ذهبا وأنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقضاء والقدر، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلما حدث هذا الإنكار من بعض هؤلاء الضلال، الإنكار للقضاء والقدر، أنكر عليهم الصحابة غاية الإنكار، واستدلوا عليهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القدر، القضاء والقدر، ثابت بالكتاب، وثابت بالسنة، وثابت بإجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة. ثم لنعلم أنه لا تناقض بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين القيام بالعمل وفعل الأسباب، فالإنسان لا يتكل على القضاء والقدر ويقول: إن كان الله قد قدر أنني من أهل الجنة أكون من أهل الجنة، وإن كان الله قدر أنني من أهل النار أكون من أهل النار. هذا لا يجوز. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنه ما من أحد منهم إلا وهو معلوم مكانه من الجنة ومعلوم مكانه من النار، قالوا: أفلا نتكل على كتابنا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاء فسييسر لعمل أهل الشقاوة. وأنزل الله سبحانه وتعالى: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا واضح من كتاب الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يؤمن بالقضاء والقدر ويعتقده، ولكن لا يترك العمل اعتمادا على القضاء والقدر، لأن القضاء والقدر من شأن الله سبحانه وتعالى. أما العبد فإنه مكلف ومأمور بالعمل، ومنهي عن مأمور بعمل الصالحات، ومنهي عن الشرك والكفر والمعاصي. مأمور ومنهي. فالذي قدر المقادير وكتب الأشياء في اللوح المحفوظ هو الذي أمرنا ونهانا سبحانه وتعالى، وأمرنا باتخاذ الأسباب، أسباب السعادة والنجاة، وتجنب أسباب الشقاوة والهلاك. هذا الذي من جانب العبد، أن يعمل وأن يجتهد، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، القضاء والقدر بيد الله، وهو من شأن الله جل وعلا. أما العبد فمن شأنه أن يفعل الأسباب النافعة ويتجنب الأسباب الضارة، والله قد أعطاه المقدرة وأعطاه العلم والبصيرة وأعطاه القدرة على فعل الخير وترك الشر، ومكنه من ذلك وبين له طريق الخير وطريق الشر، فلم يبق له عذر ولا حجة على الله سبحانه وتعالى. هو الذي فرط، وهو الذي ضيع، وهو الذي ترك العمل وأخلد إلى الكسل، فهو الملوم. كل يدرك هذا، كل يدرك أنه قادر على العمل، على فعل الطاعات وعلى ترك المحرمات، كل يعلم من نفسه ذلك، وأنه لم يمنع من فعل الخير ولم يجبر على فعل الشر، بل الله جل وعلا أعطاه الاختيار والمشيئة والقدرة والإرادة. فإذا عطل هذه الإمكانيات فهو المفرط، وهو المضيع. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذه أسباب من قبل العبد، فسنيسره لليسرى، هذا من قبل الله سبحانه وتعالى. ولو أن هذا الذي يحتج بالقضاء والقدر، لو أن أحدا اعتدى عليه وضربه أو أخذ ماله أو ألحق به أي نوع من الضرر، لرأيته يطلب الانتقام ممن ظلمه وممن اعتدى عليه، ويطلب القصاص. لماذا لا يقول هذا قضاء وقدر ويتركه؟ دل على أنه يعرف أن هذا المعتدي مؤاخذ، يعرف أن هذا المعتدي مؤاخذ باعتدائه، وأنه مستحق للعقوبة، فصار يطالب بالانتقام منه وبالقصاص منه، ولم يقل هذا قضاء وقدر. فلماذا يحتج بالقضاء والقدر على ترك الأعمال الصالحة وعلى فعل المعاصي، ولا يحتج بالقضاء والقدر لو اعتدى عليه أحد من الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر كل مسلم أن يحرص على ما ينفعه، على طلب ما ينفعه، وأن يعمل الأعمال النافعة، وأن يبذل الأسباب، ولا يعجزن، يعني لا يخلد إلى الراحة والكسل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العجز الذي هو الكسل وترك العمل، نهى عن ذلك. ولا تعجزن، فالذي من قبلك أيها العبد أن تحرص على ما ينفعك، وأن تستعين بالله جل وعلا، لأن الأمور بيد الله جل وعلا، فأنت ما عليك إلا وطلب الخير والسعي فيما يصلحك في الدنيا والآخرة، هذا هو المطلوب منك، وأنت ممكن منه، أنت ممكن منه ومعطى القدرة على تحصيله، والإمكانية التي بها تطلب ما ينفعك. وقال احرص، أمرك بالحرص والجد والاجتهاد وعدم الفتور، احرص على ما ينفعك وطلب الخير والسعي فيما يصلحك في الدنيا والآخرة، هذا هو المطلوب منك، وأنت ممكن منه، أنت ممكن منه ومعطى القدرة على تحصيله، والإمكانية التي بها تطلب ما ينفعك. وقال احرص، أمرك بالحرص والجد والاجتهاد وعدم الفتور، احرص على ما ينفعك، وفي ضمن ذلك أن تجتنب ما يضرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بأن تحرص على ما ينفعك، فمفهوم هذا ومضمونه أن تجتنب ما يضرك، ومنه ترك العمل، هذا يضر، ثم لا تعتمد على فعلك وعلى قولك وعلى سعيك، ولكن استعن بالله سبحانه وتعالى، استعن بالله، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. اجمع بين الأمرين، فعل السبب وهذا من قبلك، والاستعانة بالله جل وعلا في أن يدبر لك الخير، وأن ييسرك للخير، فإن هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. تيسير لليسرى، تيسير للنتائج الطيبة وحصول المقصود، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فأنت تعمل ما تستطيع، وهو التحرك في العمل النافع، وأما التوفيق فهو بيد الله جل وعلا، واستعن بالله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تعجزن، هذا نهي عن ترك العمل وطلب الخير والسعي فيما ينفع، فإن ذلك إهمال وهلاك وعجز. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من العجز والكسل، تعالى بالله من الجبن والبخل ومن العجز والكسل. العجز الذي هو تكاسل الإنسان وتقاصره عن طلب الخير، هذا هو العجز. أما العجز الخلقي الذي لا قدرة للإنسان فيه فهذا معذور. الذي عنده عجز خلقي لا يستطيع معه أن يعمل هذا معذور. إنما العجز الذي يكون الإنسان قادرا على العمل ولكنه تركه إهمالا وتكاسلا وإخلادا إلى الراحة، وإلا فالذي يعجز عن العمل ليس عنده طاقة ولا قدرة هذا معذور. قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك الصغير الذي لم يبلغ معذور، النايم معذور، المجنون معذور. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يستيقظ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. هؤلاء عندهم عجز ليس من مقدورهم، وإنما هو خلق الله جل وعلا لا يستطيعون إزالته فهم معذورون. إنما العجز الذي يلام عليه هو الكسل والخمول مع القدرة. وادخار الإنسان لشيء من قدرته وطاقته إما تكاسلا وتثاقلا، وإما اعتمادا على القضاء والقدر كما يقوله أهل الضلال. كلا الأمرين، وهذا أشد، إذا ترك العمل اعتمادا على القضاء والقدر فهذا أشد من الذي يتركه كسلا وطلبا للراحة. والكل ملوم، كل منهم ملوم. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء أنت بذلت السبب ولكن ما حصلت على المقصود، لأن المقصود بيد الله جل وعلا والنتائج بيد الله. ما حصلت على شيء وأنت بذلت السبب لا تندم ولا تتلوم، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. لا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. ما هو الأمر راجع إلى فعلك، أنت فعلت طلبت وحرصت لكن ما حصلك المطلوب، فاعلم أن الله جل وعلا لم يقدره لك، ترضى بقضاء الله وقدره. لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ليس عدم حصول المقصود من أنك لم تفعل، أنت فعلت ولكن الله جل وعلا ما أراد لك هذا الشيء لحكمة يعلمها سبحانه. قد تكون المصلحة لك، قد يكون في حرمانك من هذا الشيء وعدم وصولك إليه فيه مصلحة لك، لأن الله يعلم وأنت لا تعلم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كذلك إذا أصابتك مصيبة فعليك أن تسلم للقضاء والقدر، وألا تجزع أو تتسخط، فإن هذا قضاء الله وقدره لا بد أن يكون ولا بد أن يقع ولا حيلة لك فيه. قال تعالى: وبشر الصابرين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمصائب لا حيلة للإنسان فيها، هي من قضاء الله وقدره، عليه بالصبر والاحتساب، وعليه بمحاسبة نفسه أيضا، لأنه ما أصابه مصيبة إلا بسبب فعله وتقصيره، يحاسب نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمصائب سبيلها التسليم وعدم الجزع. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن توجد ومن قبل أن يخلقها الله جل وعلا، كتابتها سابقة على خلقها ووجودها، من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لا يعجزه شيء، فهو كتب كل شيء وقدر كل شيء ويخلق كل شيء، وذلك يسير عليه سبحانه وتعالى. ثم بين الحكمة من ذكره ذلك لعباده فقال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة، أي مصيبة في النفس أو في المال أو مصيبة في الأرض بفساد الزروع والثمار وقحط المياه، قحط الأمطار وغور المياه وغير ذلك، إلا بإذن الله، بقضائه وقدره، إذنه الكوني القدري، الله قدره سبحانه وتعالى ولا بد أن يقع. ومن يؤمن بالله يعلم أن هذا من الله فيرضى ويسلم، يهدي قلبه، يجعل في قلبه الإيمان. قال علقمة في معنى هذه الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. الحاصل أن القدر لا يحتج به على ترك على فعل القبائح والمعاصي والذنوب والسيئات، لأنها من فعل العبد واختياره، هو باشرها وقام بها وفعلها باختياره وإرادته، وإن كان الله قدرها عليه سبحانه وتعالى. لا يحتج بالقضاء والقدر، ولكن يتوب إلى الله ويرجع إلى الله ويستغفر ربه ويبتعد عن المعاصي. أما المصائب فالاحتجاج بالقضاء والقدر عليها محمود ومشروع، لأن ذلك يكسب الإنسان الصبر والاحتساب وعدم الجزع. فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فعلمنا من ذلك أنه لا تعارض بين القضاء والقدر وبين الأمر بفعل الأسباب والقيام بالأعمال الصالحة وترك الأعمال المحرمة، لا تعارض بين هذا وهذا، وإنما يزعم المعارضة بينهما من أضله الله وأعمى بصيرته، لا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هناك طائفتان من أهل الضلال ظلتا في قضية القضاء والقدر. الطائفة الأولى الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على ما يصدر منه، ليس له اختيار، ليس له اختيار فيما يفعل، وإنما هو مجبر، هو كالآلة بيد من يحركها، وكالريشة في مهب الريح تتحرك بغير اختيارها، وكالميت بين يدي غاسله. يقولون العبد ليس له اختيار وإنما هو مجبر، والله قضى عليه وقدر عليه فلا حيلة له، كذا يقولون، قبحهم الله. ومعنى ذلك أنه لا يلام الإنسان على فعل المعاصي وعلى فعل الجرائم لأنه مجبر ولا اختيار له كما يقولون، قبحهم الله. قابلتهم طائفة أخرى فغلت في إثبات القدرة للعبد والاختيار للعبد، حتى نفوا أن الله قدر عليه الأشياء، وإنما هو الذي يوجدها بنفسه وهو الذي يخلقها بنفسه، وليس لله فيها إرادة ولا قضى ولا قدر. وحتى أن غلاتهم يقولون لم يسبق أن علم الله أنه سيحدث كذا وكذا، الذين يجحدون علم الله الأزلي. وهؤلاء يقال لهم القدرية، وهم المعتزلة ومن نحى نحوهم، الذين يزعمون أن أفعال العباد من خلقهم وابتكارهم وبإرادتهم ومشيئتهم المستقلة، وليس لله فيها تصرف ولا تدخل. والأولون على العكس يقولون لا، العباد ليس لهم إرادة أصلا وليس لهم مشيئة، فيغلون في إثبات إرادة الله وقدر الله، يغلون في ذلك حتى يسلب العبد مشيئته واختياره، ويزعمون أنه يفعل الأشياء بغير اختياره وأنه مدفوع إليها دفعا. وكل من الطائفتين كل منهما ضال عن الهدى وكافر بالقضاء والقدر. أما أهل السنة والجماعة فإنهم والحمد لله وفقهم الله في هذه المسألة وفي غيرها، وفقهم الله للحق والصواب. يفرق بين الخير والشر، لا كما تقوله الجبرية، ولكن إرادته ومشيئته ومقدرته تابعة لمشيئة الله جل وعلا وقدرة الله جل وعلا وإرادة الله جل وعلا. ويدل لذلك قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون، هذا فيه رد على الجبرية، أثبت الله للعباد مشيئة، ردا على الجبرية الذين يقولون العباد ليس لهم مشيئة وإنما هم مجبرون على أعمالهم، يفعلونها اضطرارا لا اختيارا. الله جل وعلا أثبت لهم المشيئة، قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا رد على القدرية الذين يقولون أن العباد لهم مشيئة مستقلة لا ارتباط لها بمشيئة الله، وإنما العبد يستقل بفعل نفسه ويخلق فعل نفسه حتى سموا بالمجوس، مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا خالقين مع الله جل وعلا، حيث قالوا إن العباد يخلقون أفعالهم استقلالا. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فربط مشيئتهم بمشيئته سبحانه، ورتب مشيئتهم على مشيئته سبحانه وتعالى. ففي الآية رد على الطائفتين الضالتين في القضاء والقدر، وفيها إثبات لمذهب أهل السنة والجماعة الذي أشرنا إليه، لأنه لا تناقض بين قضاء الله وقدره وبين أمره وشرعه، وأن العباد مأمورون بفعل الطاعات وترك المحرمات، وأنهم مأمورون بالسعي في الخير وطلب النجاة، ومنهيون عن السعي في الشر والوقوع في الهلاك. وهذا هو المذهب الحق الذي يدل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتلاءم مع الفطر السليمة والعقول المستقيمة. أما ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر فهي كثيرة لا يمكن حصرها، ولكن نشير إلى ما تيسر منها. أولاً، الإيمان بالقضاء والقدر به يكمل إيمان العبد، فإذا آمن بالقضاء والقدر كمل إيمانه وصح إيمانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان بالقضاء والقدر ركناً من أركان الإيمان، فإذا آمن به فقد أكمل إيمانه وصحح إيمانه. ومن جحد الإيمان بالقضاء والقدر فإنه يكون جاحداً لركن من أركان الإيمان لا يصح معه إيمان. فالإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني كما قال الحسن البصري رحمه الله، ولكن ما وقر في القلوب صدقته الأعمال. فالإيمان بالقضاء والقدر يستكمل به العبد أركان الإيمان، وعدم الإيمان بالقضاء والقدر يكون إيمان العبد فاقدا لركن عظيم من أركان الإيمان. ثانيا، الإيمان بالقضاء والقدر يجعل الإنسان المؤمن في هذه الحياة مطمئن النفس، مطمئن النفس. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فإن أصابه خير شكر الله عليه، وإن أصابه ما يكره فإنه يصبر ويعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، ويحاسب نفسه ويتوب إلى الله من ذنبه، لأنه ما أصابه شيء إلا بسبب من قبل نفسه. فالإيمان بالقضاء والقدر يجعل الإنسان مطمئنا في هذه الحياة، مرتاح الضمير، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أما الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنه يكون قلقا في حياته، مشتتا في همومه، حتى يؤدي ببعضهم إلى الانتحار، أن يقتل نفسه، كما تسمعون الآن من وقائع الانتحار تتضايق بهم الحياة ويلجأون إلى الموت ليرتاحوا من الحياة المنغصة بزعمهم، لأنهم ليس عندهم إيمان بالقضاء والقدر ولا بغيره، وما داموا ليس عندهم إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فإنهم يكونون في هم وقلق وخوف دائما حتى يفرون من هذه الحياة إلى الموت ويقتلون أنفسهم. أما المؤمن فإنه مرتاح في هذه الحياة، مطمئن النفس، إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل زمان إن أصاب المؤمنين حسنة وخير غمهم ذلك وأحزنهم، وإن أصاب المؤمنين مصيبة من المصائب فرحوا بذلك وفرحوا أنهم لم يكونوا مع المسلمين وأنهم نجوا بزعمهم من هذه المصيبة، يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، أخذنا بالاحتياط وابتعدنا عن هذا الخطر، ويتولوا وهم فرحون. قال الله جل وعلا لنبيه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، على الله فليتوكل المؤمنون. هذه عقيدة المؤمن، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يسير في هذه الحياة ويطلب ما ينفعه ويتجنب ما يضره وهو على يقين من دينه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كذلك الإيمان بالقضاء والقدر يدفع الإنسان إلى الجهاد في سبيل الله وإلى طلب الجنة، ويدفعه أيضا إلى طلب الرزق، طلب الخير. أما الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنه يكون مترددا، يتوقع كل شر ويتوقع كل مصيبة فلا يقدم على شيء، كالمنافقين الذين تخلفوا عن الجهاد، الذين تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وظنوا أن تخلفهم يمنعهم من الموت، وأنهم لو خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لقتلوا، لأنهم لا يؤمنون بالقضاء والقدر. قال الله سبحانه وتعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالقضاء والقدر لا بد أن ينفذ، قعدت أو خرجت، ولكن تخرج في الجهاد وفي طلب الخير وفي طلب ما ينفع، هذا هو المطلوب. وإن أصابك شيء وآمنت بالله عز وجل وصبرت فذلك خير لك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له عجب، إن أصابته سرا شكر فصار ذلك خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وقال جل وعلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لا بد أن ينفذ القضاء والقدر ولا يمنع منه شيء، الجلوس في البيوت وترك الجهاد ما يمنع من الموت، الموت سيأتي وأنت ميت ميت، لكن كونك تموت في سبيل الله ونيل الشهادة هذا خير لك. ولو كنتم في بروج مشجر وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عنده، يكتبونها للرسول صلى الله عليه وسلم ويتطيرون للرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يؤمنون بالقضاء والقدر. هذا شأن الذين لا يؤمنون بالقضاء والقدر، وإن تظاهروا بالإيمان وهم يسرون هذه العقيدة في قلوبهم فإنهم يكونون منافقين، لأن المنافق يظهر الوفاق ويضمر النفاق في قلبه. فالإيمان بالقضاء والقدر يدفع لفعل الخير والجهاد في سبيل الله عز وجل، وأن يعلم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه في أي مكان ولو كان في بيته، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه حتى لو تعرض للأخطار، تعرض للموت والله ما كتب له الموت ولا كتب له الإصابة ما تصيبه. هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر، يجعل الإنسان مطمئنا في هذه الحياة، يسير على هدى ولا يكترث بالمصائب ولا تعوقه المصائب عن فعل الخير، بل يمضي ويصبر على ما يصيب. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذه بعض ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالهداية للإيمان، وأن يجعلنا وإياكم من المؤمنين المهتدين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يتفضل صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس هيئة كبار العلماء ومفتي عام المملكة العربية السعودية بالتعليق على هذه المحاضرة القيمة، فليتفضل سماحته جزاه الله خيرا. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الدكتور صالح الفوزان في موضوع الإيمان بالقدر، وقد أجاد وأفاد في بيان ما يجب فجزاه الله خيرا وضعها مثوبته، وجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نسأل الله أن يمنحنا وإياكم مزيدا من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يضاعف مثوبته ويجزه عن عمله خيرا. لا شك أن الإيمان بالقدر أصل من أصول ما سمعتم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله جبرائيل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهو أصل من أصول الإيمان كما سمعتم. لا يصح الإيمان والإسلام إلا به، فمن أنكر القدر ولم يؤمن به فقد كفر، لأنه مكذب لله ولرسوله. وظل في القدر طائفتان كما سمعتم، طائفة أجبرت العدوى أنه مجبور ولا فعل له، وطائفة أخرى ظلت وقالت لا قدر وأنكرت القدر وقالت العبد يخلق فعله. وقد سمعتم ضلال الطائفتين وأدلة ذلك. فالإيمان بالقدر الذي أجمع عليها السنة والجماعة وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وتابعه المسلمون في ذلك الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. سمعتم ما بينه فضيلة الشيخ وفقه الله، وأنه يشمل أمورا أربعة، فالإمام القدر يشمل أمور أربعة ويقال لها المراتب الأربعة. الأمر الأول الإيمان بعلم الله وأنه سبحانه علم الأشياء كلها، لا يرضى عنه شيء سبحانه، هو قد علم الأشياء كلها ما كان وما يكون، كما قال تعالى إن الله بكل شيء عليم. قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهو سبحانه يعلم ما يلج الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، علمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. والثاني أنه كتب هذا، كتب جميع ما علم وما يكون الدنيا والآخرة مكتوب. قال الله جل وعلا ألم تعلم أن الله يعلم السماء، إن ذلك في كتاب. قال سبحانه وما أصاب مصيبة ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادر الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة، وعرشه على الماء، قدر مقادر الخلائق قبل خلقهم بخمسين ألف سنة. والأمر الثالث مشيئته جل وعلا، فالعبد له مشيئة وله قدرة وله اختيار، ولكن لا يشاء إلا ما شاء الله، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله، لمن شاء ذكره وما يذكرون إلا إن شاء الله. فالعبد له مشيئة وله قدرة وله اختيار وله عمل، لكن كل ذلك بقدر، وكل ذلك لا يستر منه إلا بقدر الله. والأمر الرابع أنه أن كل شيء مخلوق لله جل وعلا، هو خالق العبد وخالق أفعاله. قال تعالى الله خالق كل شيء، قال سبحانه هل من خالق غير الله، قال تعالى بديع السماوات أنى يكون ذلك ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فلا يتم إيمانك بالقدر إلا بهذا، أن تعلم أن الله علم كل شيء وكتب كل شيء، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء يكون، وأنه سبحانه هو الخلاق العليم خالق وخالق أفعالك، وقد أعطاك قدرة وأعطاك إرادة ومشيئة، فأنت تعلم وتقدر. إن الله خبير ما تعملون خبير ما تصنعون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فأنت لك فعل ولك عمل ولك صنع ولك قدرة، لكن الله سبحانه خالقك وخالق أفعالك. وقد كلفك بما أمر ونهى، فالواجب عليك أن تعمل ما أمرت به وأن تدع ما حرم الله عليك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينهى واستعين بالله، فلك عمل ولك قدرة، فعليك أن تحرص على العمل، وعليك أن تحرص على ما ينفعك ويغنيك عما حرم الله عليك. في كان جالسا ذات يوم صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في المقبرة ينتظرون إلحاد ميت حتى يدفن، فقال ما منكم من أحد إلا وقد غنم مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا يا رسول الله كسب العمل، أفلا نتكر على كتابنا وانزع العمل؟ فقال له صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق، اعملوا فكل ميسر لما خلق، عليكم أن تعملوا، اعملوا. فعد له عمل، له قدرة، له اختيار، له عقل، يعرف ما يضره وما يسره. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قوله سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره الأخرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره الأخرى. فأنت قادر، تستطيع، تعمل، تبيع، تشتري، تغرس، تزرع، تمنع من أراد أخذ مالك، تخاصم في من أخذ مالك حتى يرده عليك. لك عمل ولك إرادة في تحصيل ما ينفعك وفي دفع ما يضرك. ومما ينفعك أنت طاعة الله ورسوله، ومما يضرك معصية الله ورسوله. فالواجب عليك أن تبذل قدرتك واختيارك ورغبتك في طاعة الله ورسوله، طاعة لله وانشغال لأمره ورغبة فيما عنده من الأجر، وأن تمتنع مما حرم الله عليك، وأن تجاهد نفسك في ذلك، كما تعمل ما تريد من أكل وشرب وزرع وغرس وبيع وشراء وغير ذلك، وكما تترك ما تترك من أطعمة التي لا تناسبك والأعمال التي لا تناسبك تتركها باختيار. فأنت لك اختيار ولك عمل ولك إرادة أعطاك الله إياه. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، نسأل عليك الإرادة. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا شاء الله. فالواجب على كل عاقل، على كل مكلف، أن يعمل بطاعة ربه التي أوجبها عليه، وأن يحذر ما نهاه الله من ذكر وأنثى. على جميع المكلفين من الرجال والنساء أن يستقيموا على أمر الله، وأن يؤدوا ما أوجب الله، وأن يحذروا ما حرم الله، وأن يتعاونوا بالبر والتقوى، وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه. هذا هو واجبهم الذي أقدرهم الله عليه، أعطاهم العقول وأعطاهم الأدوات التي تعينهم على ذلك. فالواجب عليهم أن يستعمل عقولهم وما أعطاهم الله من القدرة في طاعته، وأن يحذروا معصته، وأن يستعينوا به. إياك نعبد وإياك نستعين، يستعينوا بالله، يطلبوه التوفيق، يسألوه الإعانة. فمن فعل خيرا فله، ومن فعل شرا فعليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالواجب عليك يا عبد الله، وعليك يا أمة الله، الواجب على الجميع أن يتقوا الله، وأن يرغبوا فيما رغبهم فيه، وأن يحذروا ما نهاهم عنه. يا أيها الناس اتقوا ربكم، خاطبهم بما يستطيعون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، واخشوا يوما لا زواج عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فالناس مأمورون، جنهم وإنسهم مخلوق ليعبدوا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هم قادرون على ذلك، وقد أوجب الله عليهم ذلك. فعليهم أن يتقوا الله بفعل ما أمر وترك ما نهى، وأن يتواصوا بهذا ويتعاونوا عليه، كما قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. نسب العمل إليه، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم حكيم. وبهذا يعلم المؤمن أن من قال إن العبد مجبور أو لا، أو أن ليس له فعل، أو قال إن العبد يفعل ما يشاء بلا قدر ولا سابق ولا مشيئة سابقة من الله، لا، كله ضلال وكفر، وكله باطل، وكله مخالف لشرع الله. والواجب هو ما قال أهل السنة والجماعة، أن الإيمان بالقدر لا بد منه، وأن العبد له فعل وله اختيار وله مشيئة، فهو مأجور على عمله الطيب ومؤاخذ على عمله السيء. رزق الله جميع التوفيق والهداية، وثبتنا وإياكم على ما يرضيه، وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء على هذا التعليق المبارك. أيها الأحبة، ندعوكم في الأسبوع القادم إلى ندوة بعنوان الطلاق البدعي والسني. يتفضل بإلقائها كل من أصحاب فضيلة المشايخ الشيخ عبد العزيز بن محمد العقيل والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم. سمعت يقول السائل: هل تقدير الله عز وجل أن هذا في الجنة وهذا في النار بعلم مسبق من الله بما سوف يفعل هذا العبد من خير أو شر، حيث أن الله تعالى علم قبل أن يخلق هذا العبد أنه سوف يعمل عملها النار باختياره لذلك كتب الله وذلك كتبه الله في اللوح المحفوظ. كل شيء معلوم لله. قد كتب هذا عليه في بطن أمه يسأل الله عمله شقيا أو سعيدا. وكل ميسر لما خلقه كل ميسر لما خلقه كما قال النبي اعمله فكل ميسر لما خلقه. سمعت يقول السائل: هل العبد مسير ومخير أم هو مسير وليس مخير؟ العبد له فعل وله اختيار، هو مسير من جهة القدر ومخير من جهة ما أعطاه الله من القدرة والاختيار والإرادة والعقل، هو الذي يسيره في البر والبحر. والعبد مخير لمن شاء منكم أن يستقيم ما تشاءون، مخير بمعنى له اختيار له إرادة، وهو مخير معناه إن شاء فعل إن شاء ترك، لا، مخير معنى أنه قدرة وله اختيار وله مشيئة، لكن يلزمه أن يؤدي ما أوجب الله ويلزمه أن يدع ما حرم الله. لزوم، ليس له ترك ما أوجب الله وليس له فعل ما حرم الله. سمحت يقول السائل: امرأة تركت صيام رمضان قبل 20 سنة لحملها للحمل والولادة والرضاعة حيث كانت ضعيفة الجسم. يقول السائل: امرأة تركت الصيام صيام رمضان قبل 20 سنة لحملها للحمل والولادة والرضاعة حيث كانت ضعيفة الجسم ومعها أمراض، فقيل لها أفطري فأفطرت فلم تطعم ولم تقضي حتى الآن، ماذا يجب عليها الآن؟ عليها أن تقضي والتوبة، عليها التوبة والقضاء، عليها التوبة إلى الله والقضاء ويطعم المسكين عن كل يوم، عليها قضاء ما تركت مع التوبة إلى الله سبحانه عن التأخير، وعليها طعام المسكين عن كل يوم لأنها أخرت بعد رمضان آخر. وإذا كانت عاجزة الآن لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه فليس عليها قضاء، إطعام مسكين عن كل يوم في عدد الأيام التي ترك. إذا كانت عاجزة لكبر سنها أو لمرض لا يرجى برؤه. تقول أنها لا تعلم كم شهر تركت صيامه. تحتاط تعمل بالاحتياط، تحتاط إذا ظنت أنها تركت شهرين تصل شهرين، قال بعض ظنها من ثلاثة يصوم ثلاثة، تحتاط حتى تبرئ ذمتها بيقين. سمحت يقول السائل: توفي زميلي في المستشفى وهو من أهل مصر وأوصى بأن يدفن في مصر، فهل تؤخذ إيش؟ يقول: توفي زميلي في المستشفى وهو من أهل مصر العربية وأوصى أن يدفن بمصر، فهل لا أخذ بوصيته أم أدفنه في السعودية؟ لا يلزم، يدفن مع المسلمين في محل اللي مات فيه والحمد لله، ما يلزم نقل إلى مصر، يدفن في الرياض أو في البلد التي توفي فيها والحمد لله، ولا يكلف الوارث. سمعت يقول السائل: إنني أعمل في شركة كرئيس حسابات، وقد قامت هذه الشركة مؤخرا بعقد اتفاق مع أحد البنوك بموجبه إعطاء الشركة تسهيلات لشراء بضائع من الخارج ويتم سداد هذه. يقول: أعمل في شركة كرئيس حسابات، وقد قامت هذه الشركة مؤخرا بعقد اتفاق مع أحد البنوك يتم بموجبه إعطاء الشركة تسهيلات لشراء بضائع من الخارج يتم سداد قيمتها بعد فترة زمنية مقابل تحصيل البنك عمولة لضمان السداد، في حال عدم قيام الشركة بالسداد في الميعاد يتم حساب فوائد التأخير عليها في دون مأجرين حكم هذا العمل. إذا كان تفقد مع البنك على الربا ما يجوز، إذا اتفق معها على دراهم معلومة أي إن تأخرت عن الأجل أرضى عليها زاد عليها هذا الربا ما يجوز، ولا يجوز العقد هذا ولا المساعدة عليه. سمعت يقول السائل: يقوم البعض بالسفر وترك أشياءهم وأهلهم إلى أشهر من الزمن. يقول السائل: يقوم البعض بالسفر وترك أشياءهم وأهلهم إلى أشهر من الزمن للخروج للدعوة إلى الله عز وجل، ويقولون لأبنائنا الله عز وجل، هل هذا العمل مشروع؟ الواجب على الإنسان أن يرعى أهله ويعتني بهم، ولا يسافر إلا وقد اعتنى بهم وأمن حاجاتهم، وإلا فلا يسافر لا للدعوة ولا لغيرها، يقوم على عياله وعلى أهل بيته ويحفظهم ويصونهم ويحضر حلقات العلم ويدعو إلى الله في محله في بلده. أما يضيع أهله ويذهب إلى هنا وهنا فلا يجوز. سمعت سيقول السائل: بعض الناس يصبح جنبا ولا يبادر للتطهر وإدراك الصلاة، فما حكم عمله؟ الواجب على المسلم أن يبادر إذا أصبح جنبا أن يبادر بالاغتسال حتى يحضر الجماعة حتى يصلي مع المسلمين. يجب المبادرة بالغسل قبل الأذان أو بعد الأذان حتى يصلي مع المسلمين، ولا يجب له التساهل في هذا. سمعت سيقول السائل: هل المولود إذا توفي في بطن أمه هل يلزم له أن يعق عنه ويسمى؟ نعم، إذا تم خلقه نفخة فيه الروح وفي الخامس أو السادس أو هذا يسمى ويعق عنه، لأنه تم أمره فيصل عليه ويسمى ويعق عنه. نعم. سمعت سيقول السائل: أنا مريض بالوساوس حيث أني أتوضأ كل حين أو أقطع الصلاة لأني أحس بخروج شيء من البول، وإذا بحثت في الثياب لم أرى شيئا من ذلك، فما نصيحتكم وتوجيهكم لي وما طريقة العلاج من هذه الوساوس؟ الواجب عليك الحذر منها والتعوذ بالله من الشيطان، لا في الصلاة ولا في خارجها، ولا تبالي بها ولا تلتفت إليها، ابني على أنك طاهر وأنك سليم واستقم في صلاتك ولا تخرج منها، وانفث عن يسارك ثلاث مرات إذا غلبك شيء، انفث عن يسارك ثلاث مرات، قل أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، ولا تنصرف من الصلاة في ظن أنه خرج منك ريح أو بول، كل هذا من الشيطان، ولكن ثبت في صلاتك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: يا رسول الله، الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، يعني حتى يتقن ذلك. أما الوساوس لا، تعوذ بالله من الشيطان واثبت في صلاتك وكملها واحذر طاعة الشيطان. سمعت يقول السائل: عندي 15 بقرة وزوجتي كذلك عندها 15 بقرة. يقول السائل: لدي 15 بقرة. 15 بقرة. نعم، وزوجتي كذلك لديها 15 بقرة. يقول: هل نجمع ونزكي جميعها معا أم يزكي كل منا؟ وكذلك ابني لديه كذلك، فهل نجمعها أم نزكي كل شيء على حدة؟ نصاب البقرة أقل 30، ليس عليك زكاة وليس عليها زكاة، لكن إذا اخترتهما وصارت ترعى عليكم الزكاة نصاب. إذا صارت 30 ترعى سنة كاملة أو غالب السنة فالزكاة بينكما، وأما كل واحد الحالة لا، ما عليه زكاة، لأن 15 أقل من النصاب، إلا إذا كانت للبيع، إذا كانت تبيعون عدوها للبيع زكى زكاة تجارة، ولها بقرة واحدة زكى زكاة تجارة. أما إذا كانت مهمة للبيع للقنية الحليب والدر والنسل ما فيها زكاة، إلا إذا كانت ترعى غالب الحول وكانت 30 فأكثر. وإذا اخترتهما في البر في الرعي اختراط 30 كلها غالب السنة أو كل السنة فالزكاة بينكم. سمعت سيقول السائل: الذين يولدون في مجتمعات كافرة وينشأوا على الكفر ولم الذين إيه؟ الذين يولدون في مجتمعات كافرة الذين يولدون في مجتمعات كافرة نعم وينشأوا على الكفر ولم يعلم عن الإسلام شيئا، ما حكمهم بسماحة الشيخ؟ هؤلاء فيهم تفصيل، إذا نشأ في بلاد كافرة ما بلغه القرآن ولا الإسلام هذا من أهل الفترة، أمره إلى الله يوم القيامة، ليس بمسلم وأمره إلى الله يوم القيامة. أما إن كان يسمع القرآن يسمع السنة عنده مسلمون ولم يلتفت ولم يبالي فهو كافر، المسلمون قاتلوا الكفار رؤساءهم وعامتهم، قاتلوا اليهود والنصارى رؤساءهم وعامتهم، وعامتهم جهال تبعهم. سمعت يقول السائل: ما حكم بلع الريق في الصلاة والنظر إلى الثوب في الصلاة وكثرة التفكير الغير مسيطر عليه ونسيان قول بعض الأقوال في الصلاة كقول سبحان ربي الأعلى وغير ذلك للتفكير الذي لا أقدر أن أبعده عني؟ بلع الريق لا يضر، لا يضر الصائم، بلع الريق الصائم لا يضر، والتفكير القليل لا يضر، أما الكثير ينبغي لجاهل نفسه حتى يدع الوساوس. وإذا نظر إلى شيء من ثوبه أو كمه لبعض الحاجة لا بأس، لا يضره ذلك، لكن يقبل على صلاته، يجهز نفسه حتى يقبل بقلبه على صلاته ويحضر بقلبه بين يدي الله، يشغل بالصلاة والخشوع فيها. سمعت يقول السائل: ما هو الحد للنوافل قبل الصلاة وبعدها وكذلك الجمعة؟ نعم. يقول السائل: ما هو الحد للنوافل؟ ما هو الحد للنوافل قبل الصلاة وبعدها وكذلك الجمعة؟ هل المرء يتقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم هو خير يزداد منه كما قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى تفيدون مأجورين؟ الصلاة النوافل قبل الظهر أربعا قبلها وثنتين بعدها، هراتب تسليمتين قبلها وتسليمة بعدها، وإن صلى ثم أربعا وأربعا، أربعا قبلها وأربعا بعدها كان أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، ويسحب قبل العصر أربعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، وبين أذان المغرب وإقامة الصلاة ركعتان، وبين أذان العشاء وإقامة الصلاة ركعتان، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، وبعد المغرب ركعتان، وبعد العشاء ركعتان، ثم رواتب، قبل الفجر ركعتان سنة، قبل الفريضة ركعتان في بيته، وإن صلىها في المسجد فلا بأس. والضحى يسن فيها ركعتان، وإن صلى أكثر فله أجر، أقلها ركعتان الضحى. ويوم الجمعة إذا جاء المسجد صلي ما يقدر الله، صلي أربع أو ثمان أو أكثر أو أقل، يصلي ما كتب الله له والحمد لله، وأقل ذلك ركعتان. وإذا استمر في الصلاة ركعتين ركعتين حتى يأتي الخطيب فلا بأس. سمحت، يقول السائل: كثير من الناس إذا نصحناه تجده يحتج بالقضاء والقدر ويقول: لو أن الله هداني لأصبحت رجلا صالحا. لا يجوز الاحتجاج بالقدر، لا يجوز لأحد يحتج بالقدر، يقول سمعنا وأطعنا، إذا نصح يقول جزاك الله خيرا ويبادر بطاعة الله ورسوله، ولا يحتج بالقدر على ترك ما أوجب الله ولا على فعل معاصي الله، هذه حجة كفارة، إن شاء الله ما أشركنا ولا أدعونا، هذه حجة كفرة، هذا باطل نسأل الله العافية. نعم. سمعت، يقول السائل: هل للزوج أن يرجع زوجته وهي في العدة مع العلم أن أبو الزوجة لم يوافق على إرجاعها؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان الطلاق رجعي طلقة واحدة أو طلقتين يراجعها في العدة، وإذا كان قد استكمل الطلاق الثلاث ليس له رجعة إلا بعد زوج، الزوج ينكحها ويطأها، هذا فيه تفصيل، لا أشكال عليه، يسأل العلماء، يسأل المحكمة، يسأل من لديهم العلماء. نعم. ويقول: هل يجوز تغيير الشيب بالحناء الأسود لأنه يوجد في الأسواق حنا أسود اللون؟ السنة تغيير الشيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، السنة أن يغير الشيب بغير السواد بالحمرة والصفرة أو بالسواد والحمرة بالجميع مختلطين، أما السواد الخالص لا يجوز تغييره بالسواد الخالص، يعني الرسول نهى عن هذا، غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. سمحت، يقول السائل: تزوجت من عمي شقيق والدي وكان بيني وبين زوجتي خلاف فضربتها وأخذها أخوها من بيتي دون إذني، وأردت إرجاعها فلم يرجعوها إلي، فماذا أعمل؟ هل أشتكيهم إلى المحكمة كما ذكر؟ عليك أن توسط الأخيار حتى يصلحوا بينكم، فإن أشكل الأمر راجعوا المحكمة. سمحت، يقول السائل: لدي زملاء في العمل يدخنون وأنصحهم ولكن لا يقلعون عن التدخين، فهل علي إثم إذا جلست معهم بعد ذلك حيث هم باقون على منكراتهم من التدخين وغيره؟ نعم، عليك أن تنصحهم، عليك أن تنصحهم أن التدخين ما يجوز منكر، عليك أن تنصحهم وتجتهد في ذلك، أنتم بعض إخوانك الطيبين تنصحونهم، فإن أبوا فلا تجمعهم وهم يدخنون، إذا أبوا لا تجلسهم وهم يدخنون. نعم. سمحت، يقول السائل: ما حكم العمل في مكتب يشتغل بتجارة الأسهم بيعا وشراء؟ إذا كان ربا لا تعمل به، وإذا كان أسهمه بربا فلا بأس. نعم. سمحت، يقول السائل: أعمل في شركة وقد جعلت تأمينا صحيا لموظفيها، فهل يجوز أن نتعاقد مع هذه المستشفيات المتعاقد معها؟ إيه؟ يقول: أعمل في شركة وقد جعلت تأمينا صحيا لموظفيها، فهل يجوز لي أن أفعل فيها ولا تبعد تفعل التأمين؟ اعمل بالأجر المعلوم ولكن اترك التأمين، لا يصح التأمين. ثم العمل لا بأس إذا كان عمل مباح تعمل فيها عمل مباح، أما التأمين لا لأنها قمار. سمحت، يقول السائل: أشهد الله تعالى إني أحبك في الله، قال صلى الله عليه وسلم بأن الله يحب أن يرى آثار نعمته على عبده، فكيف نجمع بين هذا الحديث والزهد وجزاكم الله خيرا؟ المحبة في الله مما شرعه الله جل وعلا، نقول أحبك الله ليها كان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلين تحبا في الله سبع عليه وتفرق عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: وجرت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتداولين فيه. والزهد لا يمنع اظهار النعمه، الزهد معنى عدم التعلق بالدنيا وعدم ايثارها على الاخره، وهم معنى ترك الطيبات. قال الله تعالى: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات، وهم اعظم الزهد. يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الزهد معنى ترك المشتبهات، ترك ما حرم الله عليك، ترك المفاخره، ترك ما يشغلك عن الاخره، مع فعل ما اباح الله لك، ومع اظهار نعمه الله عليك في ملابسك وفي معتلك ومشربك، ان الله جميل يحب الجمال. فعليك ان تظهر نعمه الله، وان تعمل ما تستطيع من الخير، وان تساعد على الخير، وتنفق في وجوه الخير، وتلبس لباس مثلك، وتاكل معتل مثلك، وانت مع هذا زاهد في الشر، وزاهد فيما حرم الله، وزاهد في المشتبهات. سمعت، يقول السائل: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن بين اسم الله تعالى واسم نبيه، فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبا بكر في غزوة غزاها قال: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. نرجو بيان ذلك ورفع الإشكال. هذا في الدعاء، لا يدعو الله ورسوله، يدعو الله وحده. أما إذا قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وصلى على رسول الله، مثل ما في الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فإذا قال لا إله إلا الله أو سبحان الله وصلى الله وسلم على رسول الله كله خير، لكن لا يدعو الرسول مع الله، ولا يقول توكلت على الله وعلى الرسول أو أنا بالله وبالرسول. لا، وتوكلت على الله وحده، آمنت بالله ورسوله. نعم. سمعت، تقول السائلة: ما حكم قص المرأة لشعرها على شكل درجات من أجل التجمل لزوجها، وما حكم سرق الشعر أيضا للمرأة؟ المرأة يجب عليها الكف عن شعرها وتوفير شعرها، لأنه زينة لها وجمال لها، فليس لها قصه والتبثيل به. أما إذا كان طويل جدا وأخذ أطرافه لأنه يتعبها لطوله وأخذ أطرافه فلا بأس. يروى عن أزواج النبي أنهن أخذن من أطرافه بعد وفاته صوت، إذا كان طويل يؤذي وأخذ أطرافه. أما تقص بعضه أو تقص حافات أو تقص مقدمة، كل هذا لا يجوز. سمحت، يقول السائل: قرأت في الجريدة بسماحتكم أن الجمعية بين الموظفين لا تجوز، نرجو بيان الحق في ذلك. إيش؟ يقول السائل: قرأت في الجريدة بسماحتكم فتوى بأن الجمعية بين الموظفين لا تجوز، نرجو بيان الحق في ذلك. لا، مو صحيح، لا بأس. اشتراك في قرض، لنا إذا اشترك الناس في قرض كل واحد يأخذ قرض عدة أشهر والآخر كذلك، فلا بأس. هذا قرض صدر في قرار من مجلس الشورى بالجواز. يعني هذا الجواز لأن أعتقد هو الجواز. وشو رأيك؟ وشو يقول لك؟ أقول لكم إيش؟ نزلت فتوى في الجريدة لسماحتكم بأن الجمعية بين الموظفين لا تجوز. لا غلط، تجوز. هذا غلط من الناقل. لعله تختار فتوى صاحب وزان. لعله يكفي، وفق الله الجميع. انتهت هذه المادة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.